يا رحمة الله زوري وأنعمي بحبوري ويممي سوح قوم في ضنك عيش مرير. إنا مددنا يدينا إلى الرحيم الغفور مولى الموالي تعالى ليس له من نظير ولا له من شريك في ملكه أو ظهير حاشاه حاشاه عما يقول كل كفور سبحانه من ملك ومن عليم قدير ومن علي كبير ومن سميع بصير ومن غني حميد ومن ولي نصير نحمده نشكره نثني عليه طول الدهور نرجوه نسأل منه تيسير كل عسير وكشف كل مهم وجبر كل كسير والعفو عن كل ذنب مع صلاح الأمور وأن يديلا ويبدل همومنا بالزرور وأن يزيح كروبا قد خيمته الصدور ويرفع القحط عنا والظلم مع كل زور وكل أمر مهول وفتنة وشرور فيا مغيث واغثنا قبل القنوط المبير وارحم شيوخا ضعافا وصبية في الحجور وارحم بهائم عجبا أودت بجدب مضير رب اسقنا رب جدنا بكل جود غزير يضحي به كل واد يجري بماء نمير وتصبح الأرض تزهو بكل نبت نظير من كل زوج ونوع من رايق وكثير ويمسي الكل منا في نعمة وحبور وكل قلب مراحا وكل طرف قرير واجعل إلهي هذا عونا على كل خير وطاعة وصلاحا ذخرا ليوم النشور وقوة وبلاغا لنا لحزن المصير وللنزول بدار طابت لكل صبور وكل عبد منيب وكل بر شكور دار النعيم ودار الخلود دار السرور وسلما وسبيلا إلى اللقاء الخطير لقاء رب كريم فرد لطيف خبير وجنة ونجاة من حر نار السعير يا رب يا رب أجرنا فأنت خير مجير يا رب يا رب عطفا على الضعيف الفقير يا رب يا رب صفحا عن الذليل الحقير يا رب يا رب عفوا عن الذميم الصغير يا رب واختم بخير إن حان حين المسير إلى القبور سلام منا على أهل القبور ثم الصلاة على أحمد على السراج المنير على الصفي المصفى على البشير النذير من جانا بكتاب يتلى وذكر ونور من جانا بكتاب يتلى وذكر ونور وخصه الرب الأعلى منه بفضل كبير صلاة للعرش تترى عليه طول العصور ما سارت الريح تجري أمام غيث المصير والحمد لله رب العالمين.